فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، قال الله تعالى: ويؤتي كل ذي فضل فضله. أدب عظيم تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعلمناه من القرآن وطبقه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مترجما له أيما ترجمة بينه وبين أصحابه الكرام، بين لنا أن الفضل يعرف بأنك تعرف الفضل لأهله، والذي ينتقص من أهل الفضل ليس من أهل الفضل. نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف أهل الفضل فضلهم. والتأصيل العام في كتاب ربنا المجيد: ويؤتي كل ذي فضل فضله، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. يعني يبين الله جل في علاه الفضل وينسب الفضل لأهله، وهذا من دأب الصالحين أو من دأب المتقين. والعقلاء النبلاء الرفعاء يعرفون أن من حكم الله جل في علاه تفاوت الدرجات والمنازل بين خلق الله جل في علاه. لذلك حتى الأنبياء الذين هم أفضل الخلق على الإطلاق فاوت بينهم الله جل في علاه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. وإن كان الإسلام فيه كلام في هذا الباب، لكن بعملية الأمر التطبيقية التطبيق العملي في هذا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن كيف الفضل لما قالت له عائشة رضي الله عنها وارضاها: يعني ما لك في امرأة حمراء الشدقين شمطاء، يعني اختارت الشعر الأبيض والشعر الأسود منها، أبدلك الله خيرا منها. قال: والله ما أبدلني خيرا منها. شوف مع من مع أحب النساء إلي، بل أحب الناس إلي. لما قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: لست عن النساء أسأل. قال: إذن فأبوها. فعائشة هي أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما قالت له: أبدلك الله خيرا منها، قال: لا، ما أبدلني الله خيرا منها. وهنا تمسك بها بعض من قال بأن خديجة أفضل من عائشة، ولا دلالة لهم أيضا في ذلك، لأن الأمر على الاستواء. هو قال: ما أبدلني خيرا منها، لكن لم ينفي ما أبدلني مثلها، يعني المثلية موجودة. ولذلك وزان العدل أن تقول عائشة في المدينة وخديجة في مكة، هذا وزان العدل بين الثنتين. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا الفضل لأهله وعارف الفضل. قال: اللهم خديجة، اللهم هالة، اللهم هالة. وكان يذبح الذبيحة ويوزعها في أصدقاء خديجة وفاء لها وحسن العهد من الإيمان، لأنه يعرف فضله، يعرف فضله. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ قالت: أما سمعت ما قالت لي حفصة؟ قال: وما قالت حفصة؟ قالت لي: أنت يهودية بنت يهودي. فبكت بكاء عظيما أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي شوف يؤسس لنا، يبين كيف تعرف الفضل هذا الفضل، يؤسس لنا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أما أما أما رددت عليها؟ قالت: وما أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: أنا ابنة نبي موسى عليه السلام، أنا ابنة نبي وعمي نبي، وأنا تحت نبي، وأنا تحت نبي، من يدانيني في الشرف؟ شوف انظر كيف الرد وكيف انتصر لها وبين منزلتها ومكانتها بأبي هو وأمي. وأيضا لما حدثت المشادة بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر، وأبو بكر كان هو الأسرع، فقال له كنت أظلم يا رسول الله، أنا أظلم يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع. ولما جاء عمر قال له هلا تركتم لي صاحبي وتمعر وجهه، نصرة لمكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. لما دخل عندنا أبي طالب يريد الجلوس ما وجد مكانا إلا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بجانبه أبو بكر فأفسح له المجال. اختلف الخلفاء ويتسامح في الأسانيد هذا. قال ها هنا أبا الحسن ها هنا، ابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا بكر لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. جميعا كانوا يرسخون هذه المسألة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه بلال كان سهيل بن عمرو يستأذن ليدخل، وأبو سفيان، أبو سفيان مكة كلها أبو سفيان، سهيل بن عمرو حكيم مكة وخطيب مكة، ولم يأذن له. لما جاء قيل لعمر بن الخطاب بلال على الباب قال ادخلوا، دخل فاشتطى غيظا أبو سفيان، قال هذا العبد يدخل ونحن ها هنا نقف على بوابة عمر. قال إيه يا أبا سفيان أسرع إلى الله فأسرع الله به. شوف الحكمة، ولكن معرفة الفضل أهل الفضل. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نعم، يمعن في إظهار مكانة بلال رضي الله عنه وأرضاه، فقال أدخلهما، فأدخل سهيلا وأدخل أبا سفيان، وكان جالسا في مكاني فقام، ثم قال لبلال يا بلال تعال ها هنا مكانك، ها هنا مكاني أنا، يعني مكانك ها هنا، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. معرفة الفضل أهل الفضل دين ندين الله به، وإنزال الناس منازلهم من أعظم ما يدين المرء به لله جل في علاه. لذلك قلت لابد أن تفرقوا بين الواعظ وبين العالم، وتفرقوا بين صاحب الموعظة الطيبة وبين العالم النحرير المحقق المدقق الذي يعني يمر على العلوم بإتقان ورسوخ ويعرف ما مدى الخلاف وأين الخلاف وكيف يكون الترجيح في الخلاف. هذا هو يعني إنزال الناس منازلهم. ولأن الأمة بأسرها لابد أن تلتف حول العالم العالم الراسخ، وجوبا لابد أن تلتف الأمة حول العالم الراسخ، وهذا أصل أصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نبض الله من سمع مقالتي فوعاها فأدى كما سمعها، ربحام الفقه لازم فقيه، ربحام الفقه إلى من هو أفقه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث البقية أيضا في الكلام على إنزال الناس منازلهم وكيف كان العلماء ينزل بعضهم المنزلة الرفيعة لبعض، ومعرفة الفضل لأهلي. لكن الآن عندنا أسئلة لإخواننا الكرام. قال أخ كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشخنا الفاضل نظرنا نظر بذبح على المولود أتانا بعد سنين ولا نستطيع وفاء النذر بسبب الضيقة المادية الشديدة، هل يوجد حل للنذر؟ يوجد الحل، هو أن تنتظر حتى ييسر الله عليك فتفي. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولذلك يثبت هنا كراهية النذر ابتداء أو حرمة النذر ابتداء. قد لا يستطيع المرء الوفاء ويعلق في رقبته أمام ربه ذلك. إذن الذي عليك أن تنتظر إلى اليسار، ييسر الله فتح الله لكم وأعطاكم من الرزق ما لا تتصورون، فيفتح الله لكم ثم بعد ذلك تفي بنذرك. أخ كريم يقول إذا علم المأموم بنسيان الإمام لسجدة فقام الإمام فهل يقوم المأموم أم لا؟ وهل إذا قام معه يؤثر ذلك على صلاته؟ إذا علم المأموم بنسيان الإمام لسجدة فقام الإمام فهل يقوم المأموم أم لا؟ يقول له سبحان الله سبحان الله، وهل إذا قام يؤثر ذلك على صلاته؟ هنا ستأتي بركعة معه، لو قمت معه ستأتي بركعة معه، لكن أنت عليك أن تذكره، فإن أبى ارفع معه ويذكر سجدة فيحاول أن إذا نزل وأتى بها الحمد لله ما أتى، يبقى إذن سيأتي بركعة وأنت تأتي معه بهذه الركعة ويسجد سجدة سهو وتسجد معه سجود السهو. أخ كريم يقول شيخنا الفاضل هل يجوز التنوع في صلاة القيام؟ يوم يصلي 11 ويوم يصلي 7 و5 و3 فهل يجوز؟ نعم يجوز له ذلك، لكن لما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقص عن 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، هذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكن متمثلا بغالب حال النبي أفضل لك. وممكن أن تصلي وترا تسعا وسبعا وخمسا وثلاثا، لكن كما قلت أن السلام ما كان ينقص عن 11 ركعة. أخ كريم أيضا يسأل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ كيف الجمع بين أن الله قدر المقادير وأن قوله تعالى ليس الإنسان إلا ما سعى؟ هذه ليس فيها ثمة شيء. أما تقدير المقادير فهذا فعل الله، فعل الله، ما لك أنت وله، ما عليك إلا أن تؤمن به، هذا فعل الله جل فعلا. وأما أنت فكلما سعيت أخذت ما تسعى إليه، والله تعالى حكيم عليم، والله ليس بظلام للعبيد، من أتقن الصنعة أخذ النتيجة، والله تعالى قد رهن النتائج بالمقدمات، والمقدمة عليك. ما في واحد يجلس في البيت ينام ويقول يا رب ارزقني بولد صالح يجاهد في سبيلك ويكون عالما، الله هو ما تزوج أصلا، ليس له زوجة. فالصحيح أن نقول بأنه ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني سعيه الذي يسعى يأتي بالنتائج، وهذا أيضا مقدر، لكن التقدير هذا فعل الله جل في علاه، ما لك وله، هذا فعل الله جل في علاه، يدلك على عظيم ربوبية الله جل في علاه، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. هنا أيضا أخ كريم يقول شيخنا حبيب السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما معنى حديث لو كان الإيمان منوطا بالسرايا لهضر أيدي فارس؟ يعني معنى ذلك أن أهل فارس فيهم من المخلصين الصادقين، يسارعون إلى الله جل في علاه، يتسابقون في الخيرات، لو بلغ لمن السرايا لذهب لبلغ واحد من هؤلاء. وأنت ترى قصة سلمان الفارسي أعظم دليل على ذلك، قصة سلمان الفارسي كيف كانت يعني، وكيف قد احتمالات عجيبة، وتنقل من رجل لرجل لرجل، ثم بعد ذلك يباع عند اليهود عبدا حتى يرى المسلم يرى العلامات التي ذكرت له، ثم كب على النبي باكيا ويخسر القصة، فاندهشوا جميعا لقصة سلمان، شوف مخلص. فلذلك يكون من أهل فارس من المخلصين الصادقين يبلغون إلى السرية. أخ الكريم أيضا يسأل السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما دليل الجهمية على القول بخلق القرآن؟ على ماذا بنوا مذهبهم؟ ما علة دليله؟ هو طبعا أصلا ما في إلا الهوى، أفرأيت من اتخذ إله وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وليس عندهم أي دليل، لكنها شبهة يتمسكون بها، شبهة يتمسكون بها، وهذه الشبهة كقول الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، قالوا إن جعلناه قرآنا عربيا، قالوا الجعل خلق، شبه ليس فيها ثمة شيء. ولذلك لما قالوا لأحمد بن حنبل قال قد قال الله تعالى وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور، قال إن جعلناه قرآنا عربيا، قال قد قال الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، هل خلقهم كعصف مأكول؟ صيرهم، الجعل هنا بمعنى التصير. وكما قلت القوم لهم أهواء أصلا، يتبعون الهوى، هم ينفون كل صفة من صفات الله جل في علاه، وعندهم شبه مرضية يقولون لو قلنا بنا ويتكلم إذن حادث، والحادث ويكون محلا الحوادث، ولو كان محلا الحوادث فهو حادث وهو واجب الوجود، يعني تخريف منهم كما قلنا، وفرضيات عقلية هم الذين فرضوها ويريدون إلزام الناس جميعا بها، لا على علم وقفوا، ولا عن حكمة درسوا، ولا حتى عن ديانة تكلموا. لذلك أغلب السلف يكفرون الجهمية. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، أخت كانت مريضة والأطباء منعوها من الصيام من صيام رمضان يعني قبل الماضي، وظلت هذه السنة في عمليات وتعب متواصل، فلم تستطع قضاء 22 يوم، وجاء رمضان هذا العام صامت والحمد لله مع المرض، وقضت بعض ما عليها، وصامت 6 شوال، بقي عليها 19 يوم، لكن صيامها فيه ضرر عليها، وكانت تتعب ويغمى عليها ومنعها الأطباء، فلا عليها كفارة، وتنتظر تحاول القضاء في الشتاء، تنتظر في الشتاء، وفي الشتاء غنيمة باردة، ولعل الأمر إن شاء الله يتحسن بها وتكون الصحة أعظم فتقضي في الشتاء، والشتاء غنيمة باردة، لأن الحال يظهر أنها يعني الحالة غير مزمنة، لا تنتظر، والله يتم عليها الشفاء، وفي الشتاء إن شاء الله يكون أيسر عليها القضاء. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سؤال وليد جدا لكن سؤال ثقيل جدا، يقول أخونا السائل الفاضل يقول مات قلبي فكيف يحيى؟ الله أكبر، اللهم احفظنا رب، اللهم احفظنا رب، اللهم احفظنا وأنت أرحم الراحمين. موت القلب معناه الهلاك، معناه هلاك الموت، موت القلب معناه هلاك الموت، وموت القلب لا يكون إلا بالبعد عن ذكر الله، حياة القلب بذكر الله. قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب. فوجب عليك أن يعني أن تلازم ذكر الله جل وعلا. ملازمة ذكر الله نجاة، ملازمة ذكر الله نجاة. كثرة الاستغفار أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا، لا إله إلا الله لا شريك له، بعد 10 رقاب من ولد إسماعيل 100 مرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، المرة الوحيدة يكفر يغفر ذنبك وتكفى همك، ويصلي الله بمرة عليك بها 10، وأيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أكثر من ذلك، أكثر من ذكر الله يحيا قلبك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعريف التعريض، أبواب تطبيقية ومثال ذلك. طبعا التعريض هو أن تتكلم بكلام يوهم السامع شيئا وأنت تريد شيئا آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له من أين أنتم؟ قال من ماء، هو يقصد بماء مهين، قال ماء من كذا وماء كذا وماء كذا في القبائل يعني، وهو قصد ماء مهين في هذا الماء. فالتعريض أنك تتكلم بكلام توهم السامع بفهم وأنت تريد شيئا آخر، وهذا مندوح عن الكذب. يعني لو كان بين أن تعرض وبين أن تكذب، لا، ما هذا مندوح عن الكذب، مندوح عن الكذب. كما قال إني سقيم إبراهيم عليه السلام، وقال هذه أختي، وكل ذلك له فيها المعاذير، وحسبها كذبة ليست بكذبة. والتعريض كما قال علماؤنا مندوح عن الكذب، لكن إذا كان في كلام الرجل أول ما يتكلم بالتعريض، هذا كذب أصلا، هذا كذب ما يجوز. لكنما أقول أنه ألجأت الحاجة إلى الكذب، فانتفى من الكذب فقال بالتعريض، هذا أيسر عليه. أخ الكريم يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. طالب علم ميسور قام بتكوين مكتبة من أجل أخت له من دولة مغيرة، لأنه يعلم أنها تحاول التقدم في طريق العلم ولا تملك أن تشتري كتبا، تشجيعا لها على المضي قدما. نزيد بشارة من الشيخ حفظه الله، بشركم الله بالجنة. وهذا يعني شكر الله لهذا الطالب، شكر الله له، شكر الله له وجوده وكرمه وعطاءه، شكر الله له وجعل هذه الأخت يعني لا تترك كتابا إلا تطلع عليه، فيكون له في ذلك وزان الحسنات. ونسأل الله جل في علاه أن يكسر من أمثال هؤلاء، نسأل الله في علاه أن يكسر من أمثال هؤلاء. الناس يضيعون أموالهم على الكرة، على التنس، على اللعب، على التفاهات، وأنت الآن تضع المال الحق في مكانه الحق، تضع المال الحق في مكانه الحق. نعم المال الصالح للرجل الصالح. ونسأل الله أن أشكر لكم هذا الفضل العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أخي السائل الكريم، ما هي أجمل المعاني العقدية والتعبدية المسلكية التي ينبغي الحاج أن يستشعرها وهو يقول لبيك اللهم لبيك؟ إجابة بعد إجابة، أنه مسارع في مرضات الله جل وعلا. هذا أعظم ما يستشعره في قلبه تعبدا وأيضا عقيدة. أن لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة، مسارعة بعد مسارعة، إني أهرول لرضاك. وإذا مشى، إذا يعني متى أتى الله جل وعلا ماشيا أتاه الله هرولة، وهذه مكافأة ليست بعدها مكافأة. فلبيك اللهم إجابة بعد إجابة، مسارعة بعد مسارعة في طاعة الله جل وعلا. أيضا توحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، وهذه قضية الكون الكبرى. وبالتوحيد نجاة الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. قال يا معاذ، فكنت رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أتدري ما حق الله العباد وحق العباد على الله؟ قال حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله حق أحقه الله على نفسه. قال أن أن أن أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي ذلك أيضا الأدب ومخالفة المشركين، ما رأهم على شيء إلا خالفه، يقفون مزدلفة وقفوا بالعرفة، كانوا لا يدفعون حتى تشرق الشمس من المشرق الحرام، يزكوا عن المشرق الحرام ثم يدفع قبل شروق الشمس، خالفهم في كل شيء. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم عدم الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية منفردا. قد قال بعض العلماء يصليها سرية، قد قال بعض العلماء يصليها سرية، وصحيح أنه يصليها جهرا ما دامت في وقت الجهرية، يسمع نفسه بذلك، يسمع نفسه ذلك كما كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يسمع نفسه وقال أعلو صوتك بعض الشيء. وعمر كان في قيام الليل كان يعلو صوته قال أوخذ الأسنان وأطرد الشيطان وأطرد الشيطان وإن استسر بها صحت الصلاة ولا شيء في ذلك. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل بإذن الله نواصل. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم نواصل بعد الفاصل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، أخ كريم يسأل ويقول ما أفضل دعاء يقال وقت نزول المطر؟ هذا الوقت وقت استجابة الدعاء، اتقاء الصفين والسفر وأيضا نزول المطر. فهذا الوقت كما ورد الأثار عن النبي المختار بأنها من أوقات استجابة الدعاء، وأفضل ما تدعو فيه لما صيبا نفعا وتدعو بخير الدنيا والآخرة. أخ كريم يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو مقدار الأضحية وهل فرض على كل مقتدر؟ الأضحية على خلاف بين العلماء، الحنابلة يرون أنها واجبة وجمهور العلم يرون أنها مستحبة، والصحيح أنها مستحب. الصحيح أنها مستحب. حديث من كانت له استطاعة فأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مساجدنا، الحديث موقوف. الصحيح فيه أنه موقوف. والحقيقة كما قلنا بأن الأصل في ذلك الاستنام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية، كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أمته، ولكن على الاستحباب لأنه ورد عن أبي بكر كان يستطيع وما ضحى، ورد عن عمر كذلك حتى لا يظن الناس بأنها واجبة، فهي مستحبة. هي مستحبة ولا صح في الأضحية إلا ما توفرت فيه شروط، منها السن. أهم شيء في الأضحية السن، السن يقدم على السنة. قال لا تذبحوا إلا مسنة، إلا لا تردوا مسنة فاذبحوا جزعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجلنا في الحديث حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن مبارك، حدثنا ابن أيوب عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعانه، عن القاسم عن أبي أمامة قال قال عقبة بن عامر قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله ما النجات؟ قال أملك عليك لسانك ولا يسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ما معنى ليسعك بيتك؟ طبعا حديث علي بن زيد أو علي بن يزيد، ليس علي بن زيد. نعم، ليسعك بيتك مع ذلك أنك وقت الفتن لا تخرج، لا تخالط، تبقى وحدك عند الفتن، وجب عليك أن تنعزل. فكلما قررت أن الزمان زمان فتنة وأن الفتنة تعصب وتستق والفتنة هلك، من استشرفها هلكته. فهنا معنى ذلك وليسعك بيتك يعني لا تخرج إلا لحاجة، ولا تخالط إلا لحاجة. هذا المعنى عند الفتن. وفي إشارة إلى أن تملك عليك لسانك، فاللسان قال في أبو بكر أخذ بلساني وقال أنت الذي أوردتني المهالك. فمسألة الإنسان مسألة عظيمة جدا، عن شأن أن ينتبه لذلك. قد قال الإنسان من يضمن لي بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاعب رياضة رفع الأوزان تعرض لإصابة بليغة في بلدة أدت تعطيل جزئي في قدرتها على العمل، هل يحق له طلب تعويض من صاحب النادي؟ لا لا يحق له، أصابة قد قدر الله وقع عليه فعليه أن يقبل قدر الله جل وعلا ويرضى به. ضاق طعم الإمام رضي بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هل الأنبياء تعصي؟ حقيقة الأمر الأنبياء نعم، الأنبياء قد يقعون معرضون، ما يقال يعصي، معرضون للمعصية، معرضون للصغائر، فهم معصومون من الكبائر بالإجماع، معصومون من محقرات الصغائر بالإجماع، يعني معرضون للصغائر في اختلاف، بعضهم قال لا دي من باب حسنات الأبرار سائر المقربين، والصحيح أنهم معرضون للمعصية. قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، قال وعصى آدم ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل من آدم خطاء وخطائين التوابون، وهذا حديث حسن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فاستغفرونا فاغفر له، وكان في دعائه يقول اللهم إن تغفر تغفر جمع وأي عبد لك لا ألم، وقال ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. فالأنبياء معرضون لذلك. قال الله لنبيه وهو سيد الخلق أجمعين وهو أقرب الخلق على الخالق، قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حتى النبي الذي هو سيد الخلق أجمعين معرض لذلك. لكن لابد أن نفهم شيئا، أنه يمكن أن تقع منهم الصغائر، والتوبة وحسن الفيئة في نفس اللحظة، والتوبة إذا وقع فيها استغفر الله يبكي، يستغفر الله ويتوب. قال فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بل منزلته بعد التوبة من المعصية أعظم عند الله من منزلته قبل المعصية، قبل الوقوع في المعصية والتوبة منها. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ما العلاج من ذنب كسر أنفنا وجلب علينا الهم والغم والكدر؟ يا رب اغفر لنا يا رب اغفر لنا. قال وضيق الصدر وتمنى الموت، فلا نستطيع الفرح بالطاعة لسرعة الدخول في الذنب باختصار أهلكتني نفسي. ما أهلكتك؟ بإذن الله تحيا وتحيا نفسك على الخير وعلى البر وعلى الطاعة وعلى الإحسان. أخي الكريم اعلم ما من أحد إلا وله الخطيئة، ما من أحد إلا وله ذنب، ولكن لابد الإنسان أن يسرع الفيئة والتوبة إلى الله، الاستفاقة، يتوب يستغفر يأتي بحسنات ماحيات. فالذنب الذي كسر أنفك لو قلت لا إله إلا الله بعده يمحى، لأن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فإذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية، فقال رجل يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أعظم الحسنات، هي أعظم الحسنات. وعليك يا أخي الكريم أن تأخذ بخطوات العلاج، كثرة الذكر، كثرة النوافل، البعد عن مواطن المعصية، أيضا صحبة المعاصي لابد أن تفارقها، كل هذه من باب العلاج الصحيح الذي يصل بك إلى الفرح والسعادة والسرور في الدنيا قبل الآخرة. أخ كريم أيضا يسأل يقول السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخنا كيف يبدأ المبتدئ في الطلب وفي الحفظ؟ أنا يعني أهيب به أن يلازم القرآن، لازم القرآن أولا، فاحفظ القرآن وبعد القرآن رتب إلى تعليم أن تتعلم العقيدة الصحيحة النقية على يد الراسخين، ثم تعليم أن تتعلم علوم الآلة، ثم بعد ذلك تدخل في كل متن، في كل فن تدخل فيه في متن تحفظه وتفهمه ويشرح على الراسخين. أخ كريم أيضا يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورنا كيف يكون التعريض في البيوع؟ والله في هذا الباب يقول له لو اشتريتها، لو نظرت إليها، لو تعلم بكم هذه، لو تعلم كم تعبت حتى أتيت بها، لو تعلم بالمقارنة بينها وبين السلع الأخرى. هذا من باب تهيجه، من باب التهيج ليشتريها، وهذا أصلا فيه تعريض أيضا. إذا قيل له اشتريتها بكذا يقول هي تصل إلى كذا، وأنت تعلمون كيف أشتري أنا وكيف أدفع، وهذا ليس تصريحا لأنه دفع أو لم يدفع بهذا الثمن أم لا، فهذا نوع أيضا تعريض. أخ الكريم أيضا آخر يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى من قوله تعالى واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا؟ اصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وظلم كثيرا. نعم شوف، اصبر على ما يقولون على الهجر، انهم كانوا يقولون ساحر مجنون كهانة، هذا كلام هو كلامه. قال وهجرهم هجرا جميلا يعني دون ادنى يعني عقاب او عتاب، تهجر وتبتعد عنهم ولا تكلمهم، إن رأيتهم لا تكلمهم، هذا الذي يفتت عضده. لذلك قال اصبر، اصبر على البلاء الذي ابتليت به، اصبر على اللأواء، اصبر على الكذب والافتراء عليك. وهم يقولون إنما يعلمه بشر، وهم يقولون أيضا يقولون شاعر نتربص به ريب منه. فلذلك أنت دع حقدهم ودع ما هم فيه من حسد عليك وابعد عنهم. هجران جميل، سلامة وتمشي ولا تكلم أحدا منهم حتى يستوي أمرهم بإذن الله تعالى. أيضا أخو الكريم يسأل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت تقول أنها تنام على مرتبة قديمة جدا لهم منذ الصغر، والمرتبة بها أثار بول الأطفال ويصيبها العرق كثيرا أثناء النوم، فتسأل هل يجب الاستحمام بعد كل استيقاظ وتغيير ملابس لاختلاط العرق بأثار النجاسة، علما أنها ليست لها القدرة على تغيير المرتبة؟ أولا أنا أجبت عن هذا السؤال في حلقة ماضية، ومع ذلك أزيد الأمر إيضاحا، إن كانت المرتبة حقا فيها نجاسة كما تقول هذه لا تطهر بالشمس خلافا للحنفية، تطهر بالماء، فلا بد من غسلها، وإلا تضع فرش فوق فرش عليها تنام عليه فلا تتأثر بذلك، يعني لا يلزمها شيء ما دام الفرش على الفرش، وهي الفرش هو الذي بشر النجاسة، وهي بشرت ما فوق الفرش يعني على الطهارة. ونسأل الله أن نرزقها أن تغير هذه المرتبة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. خالتي أرضعت أخي مع ابنها، هل بهذا يكون أخا لي من الرضاعة ويمكن أن أشوف وجهي أمامه؟ لا لا، لأن الذي انتشرت به المحرمية الذي رضع فقط، فأولادها أولاد خالتك أجانب عنك، فلا ترفع النقابة أمامه ولا تسلمي عليه، هو أجنبي يحل لك. أما أخوك هو الذي صار أخا لجميع بناتها ولجميع أخواتها، الرادع والذي تدور عليه مسألة المحرم، الرادع والذي تدور عليه مسألة المحرم. أخو الكريم يقول بماذا، السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته، بماذا نذكر أنفسنا عندما يطول العسر وتضعف النفس ويقل الصبر؟ بكثرة الاستغفار، بكثرة الاستغفار، وأيضا تعد عدة في الداخل في قلبك من الأهمية مكان، حسن الظن بالرحمن، حسن الظن بالرحمن، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، الظن بخير فله الخير. حسن الظن بالرحمن سبحانه وجل في علاه، الله يسر لكم الأمور، الله يسر لكم الأمور، وبالصبر وبكثرة الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يقول أعلم أن فرج الرس بإذن الله آت بإذن الله ويبتلى المرء على قدر دينه، ولكن أحيانا تضعف النفس. نعم، عندما تضعف النفس تكثر من الذكر، تكثر من الذكر وتأوي إلى ربك، إذا منجى ولا منجى منه إلا إيه، تأوي إلى ربك. لا أحسن عليك أنت كما أثنيت على نفسك، قال أعوذ برضاك من سخطك وعافاتك من عقوبتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جزاء من ظلمنا وبغى علينا وخدعنا وتسبب في تشويه وأذى لنفوسنا وتدمير حياتنا، هم لا يشعرون مما سببوه لنا أبدا، ما يعيشون حياتهم في سلام ظاهري وسعادة. لا حول لا حول، لكن النصيحة أقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله، لا أحد يملك لكم شيئا. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتب الله لك، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يدروك بشيء لن يدروك بشيء قد كتب الله عليك. الظالم عند الله لا يفوت، والمظالم لا يمكن أن تطهر، كما قالت عائشة رضي الله عنها لله ثلاثة دواوين، هذا ورد موقوفا ومرفوعا، لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يتركه أبدا، والديوان الذي لا يتركه أبدا هو ديوان المظالم، ودوان لا يغفر أبدا، ودوان الشرك، ودوان في المشيئة، وهو المعاصي التي بين العبد وبين ربه جل في علاه. والرحمة تسبق الغضب، قال كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، يعني وإن كانوا يعيشون في السلام الظاهري عليك أن تتقبل الوضع، وأيضا أن ترفع مظلمتك ولعل الله جل في علاه يرفعها، وكما قلت لك أكثر من الاستغفار وحسن الظن بالله جل في علاه، فإن الله لن يمكن منك أحدا. أخت كريمة تسأل سؤالا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنشئ أطفالي نشأة، أو أنشئ أطفالي نشأة حسنة في طاعة الله جل في علاه؟ عليك أختي الكريمة أن تتعلمي كيف كان نساء المسلمات من السلف الصالح يربين الأولاد، وعليك أيضا أن تعلمي السلوك الذي كان عليه هؤلاء الفضلات فتطبقينه بحذافيره إن أردت الخير، وأيضا أن تجعل الوالد يفهم ويعقل كيف بنا الطفل ليكون عالما. شوف امرأة أخذت كانت سببت في رجل هو مذهب متبع الآن من أئمة الإسلام مالك، كانت أمه تأخذه بالمدينة وتعممه وتقول له اذهب لمجالس ربيع الرأي فتعلم منه من سمته ودله قبل أن تعلم من علمه، فتعلم من سمته ودله قبل أن تعلم من علمه. يعني الشافعي أمه ترحل به من أجل أن يطلب العلم، فالمرأة ترى كيف كان السلف وكيف كانت همم السلف، فبإذن الله تأتسي بها بإذن الله تأتسي بهن، ويكون التنشئة هنا تنشئة عالية راقية في تربية الأولاد. سائل كريم أيضا يسأل يقول إذا رأيت شيئا عجبني من إنسان غير مسلم هل لي أن أقول ما شاء الله؟ نعم قل ما شاء الله تبارك الله، لأن المسلم لا يضر أحدا ولا يكون حسودا، لأن المسلم لا يضر أحدا ولا يكون حسودا، بل قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. السؤال السابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السؤال الذي يلي ذلك السؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الوضوء للرجل عند مسح الرأس يمسح الرأس كله؟ نعم يمسح الرأس كله، لحديث عبد الله بن زيد أنه قال فأقبل به ماء وأدبر، لما أخذ الماء وتوضأ قال ثم مسح الرأس فأقبل به ماء وأدبر. وأيضا الآية وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا باء الإلصاق، الباء هنا للتبعيد ما تعرف التبعيد، باء الإلصاق يعني كل الرأس ولا يجزئ عنه البعض، لابد من مسح كل الرأس. يقول فهل النساء وجوب ذلك أم يمكن الاكتفاء بالجزء الأمامي فقط؟ بل المرأة أيضا تأخذ من شعرها إلى القفا وترجع، تأخذ من شعرها من مقدم شعرها إلى القفا وترجع، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أدعو لغير المسلمين بالشفاء أو الرزق إذا رأيت أحدهم يحتاج إلى الدعاء؟ أدعو له بأن يهدي الله إلى الإسلام، هذا أهم شيء، أنت تدعو له بالطعام والشراب ولا تدعو له بالنجاة، أدعو له بالإسلام يدخل الإسلام حتى ينجو أولا، ثم أدعو له بما شئت بعد ذلك. أيضا الأخت تقول الفاضلة إذا طلبت مني صديقتي إجابات الواجب لأنها لم تنيها، وإذا علم المدرس بذلك سوف يطردها من المجموعة وأجعلها تحت الدرس على النت، فهل لي أن أفعل؟ يعني لو ما أجابت تطرد أم ماذا؟ عامة لا، اجعليها تعتمد على نفسها لكن ساعديها، اجعليها يعني تعتمد على نفسها لكن ساعديها بأن تبين لها مواطن الإجابة أين هي، وأيضا وضح لها المشكلات. آخر سؤال في الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول هل يجوز إذا أخرت الصلاة قليلا كي أصلي بجدتي جماعة؟ نعم يجوز لك أن تؤخر من أجل الجماعة، يجوز لك أن تؤخر من أول وقت من أجل الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليهم إذا اجتمعوا صلى، وإذا يعني تأخروا ما عجل، تأخر حتى يجتمعوا، ولأن صلاة الجماعة مطلوبة والخلاف فيها وارد بين العلماء. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، جعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، ما كان له دام واتصل، ما كان له قطع انفصل. اللهم اجعل البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق المسلمين للحكم بكتابك والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقه وسددهم تسديده، واجعل عملهم في رضاك ومتقاك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أسألك إيمانا لا يرتد وعملا لا ينفذ ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وسد الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين، انت ارحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.